لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم واجمعنا بهم يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، فقد تحدثنا في الأصل الرابع من أصول التصوف، وهو الرضا عن الله في القليل والكثير، ويتحقق بالقناعة والتفويض. قناعة معناها أن الإنسان يقنع بما أعطاه الله له، يعني إذا أعطاك القليل قنعت به ورضيت عن الله فيه، وإذا أعطاك الوفير فعليك أن تأخذ منه وأن تنفع به الذين من حولك. هذا ما يدور في معنى القناعة. وأما التفويض وسيأتي إن شاء الله له باب يسمى باب التفويض، فمعناه مجملا أنك في كل أمورك تتعلق بربك، هذا هو معنى التفويض. يعني أنت إذا أردت أن تذاكر فعليك أن تبدأ ببسم الله وأن تفوض أمرك في العلم لله، فإنه المعلم، أن الله هو الذي قال واتقوا الله ويعلمكم الله، إذن فوض الأمر إليه. وهذا المعنى التفويض مع القناعة يجعل الإنسان راضيا عن الله ويرى نفسه مستريحا تماما. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الفعال لما يريد، والعبد فوض الأمر إليه، والله كريم. إذا فوضت الأمر إلى الله فإن الله عز وجل يعطيك أكثر مما كنت تتخيل أو تتصور أو تفكر. لماذا؟ لأنك اعتمدت على كريم وفوضت الأمر إلى رحيم، فهو برحمته وكرمه يعطيك أوفى مما كنت تريد. يعني تخيلت شيئا وفوضت الأمر لله، الله عز وجل يعطيك أكثر مما كنت تفكر فيه. الأصل الخامس الرجوع إلى الله في السراء والضراء، ويتحقق بالشكر في السراء والالتجاء إليه في الضراء. الرجوع إلى الله عز وجل هذا من أصول التصوف، لأنه يرى أن كل شيء من الله، فإذا أنعم فهو صاحب النعمة، إذن علينا أن نشكره. انظر إلى أحد الطلاب مثلا وهو يريد شيئا من شيخه، خصوصا إذا كان شيئا إداريا وفيه إشكال، فإذا ما قام شيخه بحل إشكاله ترى الطالب يشكره شكرا على ما صنع ولا ينسى له هذا الجميل. وهذا بين العباد، فما بالك بالله الذي ينعم علينا على الدوام آناء الليل وأطراف النهار. ولذلك حينما قال سبحانه: فهل أنتم شاكرون؟ قال العلماء: جاءت الجملة هنا اسمية، ونحن أرباب البلاغة نقول إن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام. لماذا جاءت الجملة على هذا الحال؟ قال العلماء: لأن نعمة الله دائمة، طالما أن النعمة دائمة إذن يكون الشكر إيه؟ دائما أيضا. والذي يعبر عن دوام الشكر هو الجملة الاسمية. يعني لو قال: فهل تشكرون؟ إذن سينقطع الشكر، لأن الفعل المضارع يتجدد، يعني يقطع ويبدأ، يقطع ويبدأ. لكن حينما يقول: فهل أنتم شاكرون؟ إذن الشكر إيه؟ دائم وموصول ولا ينقطع. لماذا؟ لأن نعم الله لا تنقطع. فطالما أن نعم الله لا تنقطع، إذن يجب على العبد أن يكون شكره أيضا لا ينقطع. إذن الرجوع إلى الله في السراء والضراء هذا هو الأصل الخامس لأهل التصوف. لا تراه في السراء فرحا فرحا يطغيه، إنما تراه في السراء فرحا بنعمة الله عليه، ذاكرا للمولى، راجعا إليه، موقنا بأن النعمة التي جاءته منه وحده لا شريك له. وهذا كان من سمات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه جالسا في بيت الله وهو فرح بنزول آية التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وصلت الآية إلى النهاية بأن الله تاب عليهم ليتوبوا. قال له صلى الله عليه وسلم: يا كعب، أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال: أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال: من الله. قال: أحمد الله عز وجل الذي أعطاني وتولاني وأكرمني. ولذلك من أصول أهل التصوف أنهم يرجعون إلى الله عز وجل في الضراء وفي السراء، لأن العبد إذا رجع إلى الله رأى نفسه في معية الله، ومن كان في معية الله فلا يحزن. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق حينما كان في الغار ورأى سيدنا أبو بكر أن الأعداء أحاطوا بالغار والغار أمامه صخرة أمام الباب، فالذي يقف على الصخرة تكون أقدامه في مواجهة الغار، يعني في مواجهة الداخل وفي مواجهة من في الغار. فلما رأى أقدامه حزن سيدنا أبو بكر، لم يحزن على نفسه، حزن على رسول الله، أنه خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودمعت عينه ونزلت دمعة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على فخذ سيدنا أبي بكر الصديق. فلما نزلت الدمعة قال له: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. ولذلك حينما قال له لا تحزن معناه أمرنا إلى الله، وإذا كان أمرنا إلى الله فالأمر سهل، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك وصل سيدنا أبو بكر الصديق إلى درجة أعلى تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الرجوع إلى الله في كل أمره. والتقط شيخنا الشعراوي معنى جميلا في هذا المقام، وقال: إذا كان الإنسان مع الله والله لا يراه أحد، إذا من كان في معية الله لا يراه أحد إلا بإذن الله. يعني من كان مع الله لا يستطيع أحد أن يحركه ولا أن يراه إلا بإذن الله، لأن الله عز وجل هو الذي تولاه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولذلك تلاحظ أن الأصل الخامس الرجوع إلى الله فيه معنى أنك تكون في معية مولاك في السر وفي العلن وفي السراء وفي الضراء، حتى يكون مولاك هو الذي يفتح لك الباب في كل أمرك. وإذا أراد بك أحد شيئا فإن الله عز وجل هو صاحب الخلق والأمر، لا ينفتح لك باب ضر إلا إذا أذن ابتلاء لك، ولا ينفتح لك باب خير إلا به سبحانه، لأنه أراد أن يعطيك حتى يرى منك أنواع الشكر فيك. هذه الأصول الخمسة التي رآها شيخنا الكردي رضي الله عنه أرضاه: تقوى الله أولا، وبعد تقوى الله عليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تعرض عن كل ما سوى الله لأنك رضيت بالله ربا، وعليك أن ترضى عن الله رب العالمين، وعليك أن تعود إليه في كل أمرك. هذه الأصول التي لو تحققت في إنسان لصار صوفيا صافيا، وكأنه يمشي من وراء النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الحال. إذن حينما يقال التصوف فيه التصوف له، نقول والله ما في التصوف إلا ما كان من سنة رسول الله. يعني تقوى الله، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالله والإعراض عن كل ما سواه، والرضا عن الله في كل شيء، والرجوع إلى الله في كل أمر، هذا كله أخذناه من سيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك كان الشيخ يتكلم عن التصوف بما له وما عليه في المبادئ العشرة التي لكل فن. قال: استمداد هذا العلم، علم التصوف، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار الثابتة عن العارفين بالله في هذه الأمة. إذن نأخذ هذا العلم من كلام الله وكلام رسول الله. وحكم الشارع فيه أنه واجب، لأن كل ما قلناه قاله رسول الله، إذن هذا واجب عيني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى علم نافع وإلى قول صالح، له نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.